الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الصلاة. سبق لنا في أول الكتاب بيان ما تحتاج إليه الصلاة، فذكر كتاب الطهارة لأن من شرط الصلاة الطهارة، ثم ذكر أنواع المياه لأن الماء الطهارة من شرطها الماء، إلا إذا فقد يقوم التيمم مقام الماء. ثم أيضا من شرط الصلاة إزالة النجاسة، وهذا لا يمكن إزالة النجاسة إلا بغسلها بالماء. ثم ذكر بيان الوضوء، لأن الصلاة ما تصح إلا بالوضوء وكيفية الوضوء. ثم بيّن فروض الوضوء وواجبات الوضوء وسنن الوضوء. كل هذه سبق المصنف رحمه الله بيّنها لنا. ثم بيّن لنا نواقض الوضوء. ثم بيّن لنا أيضا ما يجب الغسل، لأن الغسل الحدث الأكبر ولا بد من إزالة بالماء، إلا عند عدم الماء ولا تصح الصلاة إلا بكمال الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ثم ذكر إزالة النجاسة وأنواعه، وماذا يشترط له السبع، والذي يكفي فيه ثلاثة، والذي يكفيه إزالة العين، والذي يكفيه غسلة واحدة. كل هذا سبقا بيّنه لنا المصنف رحمه الله. ثم آخر شيء ما يتعلق بالنجاسات، ذكر أحكام الحيض التي تخص النساء، فلما كان هذا من خصائص النساء أخره، لأن إزالة النجاسة والوضوء وشروط الوضوء هذا للرجال والنساء. ثم ذكر هذا كتاب الحيض. لما انتهى من ذكر كتاب الحيض ذكر كتاب الصلاة. ثم الصلاة أيضا يشرع لها الأذان وتشرع له الإقامة، ثم ذكر لنا كيف الأذان والإقامة ونحو ذلك. فهنا المصنف رحمه الله يتكلم عن الصلاة، وسبق لنا أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. فهذا الدين هو أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي الحنيفية، حنفاء. ويقيموا الصلاة لأنها أهم العبادات بعد أهم العبادات الفعلية، لأن هذا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بما دلت عليه بالأركان. وهذه الصلاة من أعظم الفروض، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إنه ليس في الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، إلا إن كان شيء ينكر الأمر به أو ينكر وجوبه والله أمر به، فهذا يعتبر كفر لأنه تكذيب للقرآن، هذا يدخل فيه كل شيء. كل شيء أمر الله أمر به أو نهى عنه، فإذا أنكره أحد وهو بالقرآن فهذا كفر لأنه يقيم مكذب للقرآن. لكن إذا ترك وتهاون أو كسر فهذه الصلاة والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن مصنف رحمه الله اشتقاق هذه الكلمة، كلمة صلاة، ماذا تعني صلاة؟ الصلاة في اللغة يراد به الدعاء، كل دعاء فهو صلاة، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى هذا يسمى صلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: وصلي عليهم، أي صلي عليهم، أي ادعوا لهم. وسميت صلاة الجنازة صلاة لأنها مشتملة على الدعاء للميت، فلذلك يقال صلاة الجنازة. هذا بالنسبة للغة، واشتقاقها عاد على اختلاف بين العلماء هل هو من أصل الدعاء أو أنه من الصلوين، وهو العرق الذي يكون في آخر الظهر وهو يعني عند الركوع والسجود، ولكنه أقرب اشتقاق له هو الدعاء لأن الصلاة دعاء. فهذا اشتقاق لأنها تشتمل على الدعاء، والصلاة كلها دعاء، عندما تكبر تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول سبحان ربي العظيم، كل هذا دعاء. إلا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء دعاء مسألة. فحينما تقول تقرأ الفاتحة وحينما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك كل هذا يسمى دعاء، لكن هذا يسمى دعاء عبادة لأنك تتعبد لله بهذه الألفاظ التي أمرك الله بها. الله يقول فسبح باسم ربك العظيم، وامتثلت أمر الله فإذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم كما أمرك صلى الله عليه وسلم بقوله، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. ولما نزل قوله سبحانه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فعندما تفعل هذه الأشياء وتقولها فهي عبادة لله وطاعة لله وامتثالا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أين أين أين ما شاء الله إيه سبحان ربي العظيم ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى، تجلس بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. تحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. أي أين تصلي على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أين ما شاء الله بارك الله فيك. فالدعاء انقسم لك دعاء عبادة وهو التسبيح والتهليل والتلاوة، لأنك ما تفعل هذا إلا طاعة لله وعبادة له، وأنت ما عبدت الله إلا ترجو ما عنده، فأنت كأنك تسأل الله سبحانه وتعالى. فأنت تصلي وتركع وتسجد وتتلو القرآن وتتصدق وتعمل ترجو ما عند الله، فهو في الواقع هو طلب من الله ودعاء، تدعي الله بهذه الأشياء. الثانية دعاء المسألة، دعاء المسألة هو إذا منك عينت حاجتك، مثل ما تقول ربي اغفر لي، هذا دعاء مسألة لأنك طلبت المغفرة، ربي ارزقني، سؤال حاجة سألت الله سبحانه وتعالى طلب الرزق، تسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية، عينت مسألك، هذه يسمى دعاء مسألة لأنك عينت المسألة هل أنت تريد. أما إلى عبادك وصلاتك وركوعك ودعاك وتلاوك، أنت ما عملت ذلك إلا ترجو ما عند الله، تطلب الله بهذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة ويبعدك عن النار، فهي دعاء في الحديث، فهذا كله دعاء. فالصلاة مشتملة على هذا، إما دعاء عبادة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وإما دعاء مسألة ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذه عينت مسألتك وحاجتك لله سبحانه وتعالى. فهذا سبب تسمية الصلاة صلاة مشتقة من الدعاء، لأن الدعاء صلاة، والله سمى الدعاء بالقرآن سمى صلاة بقوله وصلي عليهم أي ادعوا له. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صدقات قوم عندما تؤخذ الزكوات وتجاب للرسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم أي يدعو لهم بالبركة ويدعو لهم بالمغفرة، فهذا الدعاء، فالصلاة مشتقة من هذا الدعاء. أما بالنسبة للصلاة اللي هي المعروفة الآن ذات الركوع والسجود وغير ذلك، فهي لها صفة مخصوصة، الصلاة صلاة بصفة مخصوصة عن الدعاء وما يتعلق بذلك، وهي أنها مفتتحة بالتكبير أول الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا كبرت تكبيرة الإحرام حرم عليك الكلام، حرم عليك الحدث، حرم عليك الالتفات بجسمك، أن أنت الآن في عبادة ما يجوز أن تتكلم ولا يجوز أن تعمل أشياء مهمة من أعمال الصلاة، تحريمها التكبير، افتتحت بالتكبير وتحليلها التسليم، وعندما تسلم انتهت صلاتك وقوي. لكن لو فيما بين التكبيرة والتسليم عملت شيء أحدثت كذا بطلت صلاتك، أو التفت بصدرك، أو تكلمت بكلام بطلت الصلاة. فهذه الصلاة صلاة على هيئة مخصوصة من قيام وركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وتشهد وتورك وسنن ووضع اليدين على الركبتين ورفع اليدين هذا حذو المنكبين ونحو ذلك. هذه هي الصلاة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على هيئات مخصوصة، والحمد لله أن كل مسلم يعرف هذه الهيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيفية الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي أول الإسلام وهو في المدينة لما ركع على المنبر وصلى والناس ينظرون إليه كلهم لأنه ارتفع على المنبر ويشوفون كيف يركع كيف يسجد كيف ينهض، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت هذا لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني بينت لكم وصلت في مكان علشان تعرفون كيف الصلاة وتسوون مثل ما أسوي، واللي بعدكم يسوون مثل ما تسوون، واللي بعدهم يسوون مثل ما يسوون، وهكذا. فالحمد لله المسلم عارف كيفية الصلاة من أعمال المسلمين، ابتدها النبي وفهم ثم الصحابة ثم التابعين وهكذا ولله الحمد. فهذه الصلاة وهي أمرها عظيم، والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت الصلاة نظر في بقية عمله، وإذا ردت الصلاة كل عمله ما ينظر إليه، يعني أهم شيء الصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين والعياذ بالله. هذا سقر هي النار، مش اللي يدخلكم النار؟ قالوا والله ما احنا بنصلي، معناه اللي ما يصلي معناه محل النار والعياذ بالله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الصلاة التي فرضها الله فمن حفظها فهو لم يسمعها أحد، ومن ضيعها فهو لم يسمعها أحد، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والنبي أخبر أن الرجل يدخل بالصلاة وينصرف منها وقد كتبت له صلاته كاملة بحسب ما أتى به من أركانها وشروطها وخشوعها، وقد ينصرف ولا كتب له إلا النصف منها، لأنه ما كان في صلاته راح هواجيس ولا كان مستحضرا للعبادة اللي هو يؤدي، قد يكتب له نصفه، قد يكتب له ربعه، قد ثمنه، قد يكون عشيرة يكتب له. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بصلاتنا، وأن يكون الإنسان في الصلاة حاول ولا الشيطان حريص، والوساوس تأتي إلى كل واحد منا، لكن يحرص الإنسان أنه يستحضر عبادته، يستحضر حينما يكبر عظمة الله الله أكبر، يستحضر أن الله أكبر من كل شيء وأنه هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، يستحضر عندما يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، يستحضر عند الاستفتاح هذا الدعاء الذي هو يقول ينزه الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله. ثم إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستحضر الاستعاذة من الشيطان من أجل أنه ما يجي ويوسوس له في صلاته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة فالله عز وجل يقول إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد وهو في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذه بيني وبين عبدي نصفين. إن عبدت الله سبحانه وتعالى أعانك الله على جميع أمورك. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يقول الله سبحانه هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني استجب دعاء إذا أدها بإخلاص استجاب الله له. فالمسلم يحرص أنه يؤدي صلاته بإخلاص لله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، مستحضر خشوع الصلاة وركوعه وطمأنينته، ويحرص أن البعد عن الوساوس، وإلا الوساوس هذه قد تغلب على الإنسان بغير اختياره، والشيء الذي إذا دافع عن الإنسان ما استطاع فالله سبحانه وتعالى يعادله عن الباقي اللي ما هو بيده، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فهذه هي الصلاة أهم شيء عندنا، والمصنف رحمه الله يبين لنا أحكامها. نعم. وفرضت ليلة الإسراء. نعم، فرضت على النبي ليلة الإسراء في مكة، فهي اللي فرضت في مكة، ما بقية فرائض الدين فهي كلها فرضت في المدينة، لكن لأهمية الصلاة فرضت هي والوضوء لها، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفرضت عليه حينما أسري به، ولذلك الله عز وجل هو الذي فرضها عليه مباشرة بدون أن يرسل جبريل يعلمها الصلاة، الله أخبر بها حينما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليه وببركته صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من الأشياء الخاصة به وبما فضله على سائر الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه فرض هذه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته الشفيق بأمته سأل الله التخفيف، فخفف الله عنه من 50 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم لما خففها وأعطاه 5 قال الله سبحانه وتعالى ثواب 50 لهذه الصلاة، فال50 ما راح أجره منما خففت منك، خفف التخفيف، والأجر هالخمس الصلوات أجر 50 صلاة، لأن الصلوات 5 والحسنة 20 أمثالها، فال5 على 50، وهذا فضل من الله وإحسان ومنه على هذه الأمة، كما كرمها بهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الأنبياء، كرمها بأمور وأزال عنها بعض الآثار وبعض الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وأعطاها شيئا لم يعطها أحد من الأمم، فهذا من فضل الله ومنته سبحانه وتعالى. نعم. وفرضت ليلة الإسراء تجب 5 في كل يوم وليلة. يعني تجب 5، 5 صلوات وغيرها الحمد لله سنة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه 5 صلوات تجب وجوبا عينيا على كل إنسان بالغ العاقل ذكر كان أو أنثى، إلا الأنثى في حالة الحيض فهذا منهي عن الصلاة والصيام، وإلا فهذا فرض واجب على كل بالغ، تجب وجوبا عينيا. نعم. على كل مسلم مكلف. نعم، على مسلم مكلف، اللي ما أسلم لو صلى ما تنفع صلاته، لأن من شرط الصلاة الإسلام، فلو إنسان مثلا يهودي ولا نصراني قال أنا على ديني وعلى مذهبي لكن هذه صلاتكم زينه وكذا وأنا أبي صلي صلاة الخمس، إنما تنفعك لو صليتها، أولا اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك من شروط الصلاة الإسلام والعقل. نعم. والتكليف هو أن يكون الرجل بالغا عاقلا، هذا مكلف، إذا كان عقله وقد بلغ هذا هو المكلف، فهي تجب على كل مسلم مكلف، المكلف من اتصف بالعقل والبلوغ. نعم. أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض. نعم، هذه واجبة على كل أحد، حتى الخنثى وحتى الرقيق المملوك أو المبعض اللي بعضه رقيق وبعضه حر، هذا الصلاة واجبة على كل مسلم مهما كانت صفته. نعم. لا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما. نعم، الحائض والنفسا ما تجب عليهما لأنهم في حالة ما يمكن التطهر ومن شرط الصلاة الطهارة لها. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها. نعم، أيضا مثلا قد يكون الإنسان عقله مهم معه، يدخل الوقت ويطلع وعقله مهم معه، إن كان مجنون المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان لا نائم هذا يقضي، وإن كان حصل عليه إغماء من مرض أو نحوه ومضى عليه وقت ولا وقتين إذا أفاق يقضي مثل ما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. إن كان شارب مسكر والعياذ بالله من الخمر فيجب عليه قضاء الصلاة، يجب عليه يقضي الصلاة إذا صح. والله سبحانه وتعالى كان في أول الإسلام قبل تحريم الخمر ربما يصلي الواحد وهو في شيء من السكر ولا يؤدي على وجهه، فنهاهم الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهاه. فإذا مضى وقت في حال في هذه الحالة سكر وكذا فإذا صح وجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات. نعم. أو نحوه كشرب دواء لحديث نعم أو نحو السكر مثل شرب دواء أو بنج أو نحو ذلك ذهب عنه حقله، فهو إذا زال عنه هذا الشيء فإنه يصلي الصلوات التي مرت عليه في هذا الظرف. لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث دل على أنه إذا مثلا الإنسان فاتته الصلاة إما بنوم أو بإغماء أو بسكر أو بنسيان لها، متى عاد عليه صوابه من انتباه أو تذكر أو زالة السكر ونحو ذلك وجب عليه قضاء تلك الصلاة التي فاتتنا. وغشي على عمار ثلاثة ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم، هذا فعل الصحابة عمار رضي الله عنه لما أنه حصل عليه الغشي وكان ثلاثة أيام ما يعرف عن نفسه شيء، ثم بعد ذلك شفاه الله وصحى أعاد صلوات الثلاثة الأيام كلها. نعم. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرى متصلا به تغليظا عليه. نعم، تغليظا عليه، هذا بعد موضوع خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء لما كان الخمر محرم ومن شربه فهو عاصٍ لله فربما يشرب الخمر وربما يعاقب بعض، ربما ما يشرب الخمر ويكون سكران ثم على إثر السكر أيضا يتصل به الجنون ينجن في هذا الوقت، فلو انجن 5 سنين أو 6 سنين وأفاق بعد ذلك يقضي الصلوات وقت السكر ووقت الجنون، لأن الجنون هو السبب اللي يفعله، هو بكونه شرب المسكر تسبب إلى نفسه، فهذا يعاقب بإعادة تلك الصلوات كلها. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، إن زمن الجنون ما هو محل مرفوع عنه القلم. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية. نعم، المجنون ما يعقل النية، وغير المميز الذي هو من أقل من 7 سنوات هذا لو صلىها ما لا معنى ولا تصح منه ولا يؤمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إذا بلغ السبع صار يعقل، يعرف كيف يقرأ كيف يركع كيف يسجد فهذا يؤمر بالصلاة، أما قبل ذلك ما هو محل أمر، ما هو فاهم من الأشياء. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمن ابتداء السبع علم الصلاة، أما قبله ما هو محل لهذا. أنا ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. ما تصح الصلاة من كافر لأنه مطالب بالإسلام والصلاة من شرطها الإسلام، ولا يصح له أي نية، لا إن تصدق ما قبلت لأن النية وهي صحيحة، وإن صلى ما قبلت وإن صام ما قبل، وإن أي عمل أي شيء ما يقبل منه هذا الشيء. نعم. ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. نعم، ما تجب عليه الصلاة الكافر، واجب عليه أولا الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أسلم وجبت عليه الصلاة. والمعنى أن ما تجب عليه يعني لو أسلم بعد ذلك ما يقال والله عليك صلوات تعيدها، لا، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فهو إذا أسلم كفر إسلامه عنه جميع ذنوبه السابقة بما في ذلك من صلاة وصيام ما عليه شيء، ويبتدي من جديد. نعم. ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. نعم، يعاقب عليها، الكافر إذا مات يعاقب على ترك الصلاة ولو أن ما تصح منه، لأن الله أمره بالتوحيد، أمره بشهادة لا إله إلا الله، أمره بشهادة محمد رسول، أمره بالصلاة، أمره بالزكاة، أمره ببر الوالدين، بصلة الأرحام، فهو يعاقب على كل هذه الأمور وغيرها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعاقب عليها وإن كان لو فعل ما تصح حتى يأتي بالأساس وهو الإسلام. نعم. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. نعم، لو قدر أن الكافر صلى وأنتم تقولون ما تصح صلاة الكافر، نقول صحيح ما تصح، لكن ما دامت نودى الصلاة، الصلاة فيها كلمة الله أكبر، فيها كلمة أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول أنه بالصلاة شهد لا إله إلا الله رسول الله، حكمنا بأنه مسلم. فإلى من يسلم مثلا وقال أنا ما أسلمت، لكن النبي يصليها الصلاة ولا أنا ما أسلمت، قلنا لا أنت أسلمت لأنك قلت أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحكمنا بإسلامك. الإنسان تقول لا، الآن نحكم عليك بالردة ويجب قتله لأن المرتد يقتل، ما يستمر شهادة لا إله إلا الله، أنت شهدت بالتشهد شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال لا أنا ما قلت هذا، قلنا حكمنا بإسلامك والآن نحكم بردتك، ومن ارتد عن يقتل. النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. ما فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين. نعم، لو قدر انه احنا ما ندري عنه، هو صلى احنا ما ندري هو صحيح او يستهزي او انه دخل بالاسلام ما ندرينا عنه، لكن في اخر صلاته مات، اصابه السهم وضربه مات او سكته او اي شيء، نقول الان ما دام تصلى حكمنا عليه بالاسلام، بمعنى انه يرثه قرابته المسلمون ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لان ظاهره الاسلام. نعم. فلو مات عقب الصلاه فتركته لاقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، فإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل. نعم، ما يقبل منه، قال أنت أسلمت والآن ارتديت والمرتد حكمه القتل فلا بد من قتله إلا إن تاب، فإذا تاب يترك. نعم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته. نعم، لو أذن ولو في غير وقت الأذان، لأن الأذان يتضمن أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اعترف بهذا فنحكم عليه بأنه أسلم، فإذا امتنع حكمنا عليه بالردة. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع. نعم، يؤمر بالصلاة الصغير لسبع، وإن كانت ما وجبت عليه لكنه يميز ويفهم الصلاة، ويؤمر بها تمرينا حتى إذا بلغ يكون قد تمرن على الصلاة وعرفها وعرف ما يقال فيها. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها. وتعليمه إياها والطهارة، وتعليمه كذلك أيضا الطهارة ليعتاد كيف يتوضأ كيف يستنجي، ويخبره بأن النجاسة على الثوب ما تصح وعلى البدن لابد من غسله، حتى يعلمه شروط الصلاة وأركانه وكل ما يلزم لها، حتى إذا بلغ إذا هو فاهم كل شيء يؤديها على وجهه. أنا ذكرا كان أو أنثى. نعم، سواء ذكر أو أنثى كلهم يمرون بالصلاة. نعم. وأن يكفه عن المساجد عن المفاسد. نعم، يجب على ولي الأمر من كان تحت يده من أولاد ذكور أو إناث يتفقدهم، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصدق، ينهاهم عن الكذب، ينهاهم عن أي معصية يفعلونه، ما بخصم بالصلاة، لكن النبي نبه على الصلاة لأنها هي أهم العبادات، ولكن الولي الأمر يجب أن يؤدب أولاده ويعلمهم ما ينفعهم ويعلمهم ما يضرهم، وأهم شيء تعليمهم أمور دينهم. أنا وأن يضرب على، وهذا امتثالا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فلا بد أن ولي الأمر يعلم أولاده وأهل بيته ومن تحت يده، يعلمهم أحكام الله ويأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية. وأن يكفه عن المفاسد وأن يضرب عليها لعشر سنين. نعم، وأن يضرب عليها أن يضرب على ترك الصلاة إذا تم 10 سنين، تم 10 سنين ولا صلى يضربه، لكنه يضربه على مقدار ما يتحمل، ما يضربه ضرب يضره، لا يضربه ضرب تأديب الذي ما يضره من أجل أنه يصلي ويحافظ على الصلاة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. نعم، لو قدر أن الإنسان تم مثلا، لأن البلوغ يحصل بأمور إما بتمام 15 عاما أو بالإنبات إذا نبت حول قبله شعر خشن، أو اللي بالاحتلام، وإن كانت جارية فهي تزيد بالحيض. فالمرأة يعرف بلوغها بأربعة أشياء، والرجل الذكر بثلاثة أمور، فإذا حصل شيء من هذه الأمور علمنا أنه قد بلغ. فلو بلغ وهو في الصلاة، تم 15 وهو في الصلاة، فنقول للصلاة أنه دخلها وهي نافلة، ولكن يعيد هذه الصلاة لأنه ما دخلها على نية الفرض، دخلها في النفل. فإذا في